طبعا في السابق يعني تقول عائشة رضي الله عنها شكى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع المطر، فوعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يخرجون فيه إلى الصحراء، وكانوا في السابق إلى اليوم في بعض القرى يصلون في الصحراء وهو السنة، لكن عاد مع توسع المدن اليوم وصعوبة خروج الناس إلى الصحراء صار يصلونها في المساجد، والأمر في ذلك واسع. الشاهد تقول فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنبر فنصب له، ثم رقى المنبر فقال للناس أما بعد أيها الناس إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع واستئخار المطر عن إبان زمانه عليكم، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى بالمطر وكذا فنزل عليهم المطر. المقصود الناس في السابق كانوا يستشعرون فعلا إذا انقطع المطر يستشعرون الحاجة، لأن عندهم غنم ما عاد يجدون لها ماء في الآبار يستخرجونه لها، عندهم زروع كانوا في السابق يعني يحفر في الأرض ويسقي زرعه، يسقي مثلا عنده قمح عنده شعير عنده نخل عنده شيء يسقيه، بعدين إذا انقطع المطر خلاص ما عاد في البئر اللي كان مثلا سيده اللي كان حافره مثلا 10 متر 20 متر بقدرته الشخصية قبل ما تجي الآلات الحديثة اليوم، كان يجد فيه الماء، بعدين صار يوقف الماء فيضطروا، ولا كان عندهم تحلية ولا شيء، فيضطرون انهم يعني يصيبهم الجهد من ذلك فيصلون للاستسقاء ويشعرون بالحاجة. مشكلة الناس اليوم اصبحوا لا يشعرون بالحاجة الى المطر، لما نقولهم استسقاء وعشاء الله ينزل المطر ما يحسون فعلا ان فيه ذيك الحاجة الشديدة، يقول الحمد لله الموية موجودة، فصار ما عاد يستشعرون، يعني الماء يفتح يدخل دورة المياه ويفتح الصنبورة والحنفية الماء ويطلع له ماء، يبغى يغتسل يفتح هذا ويطلع له ماء، ما عنده مشكلة يشتري الماء بسعر قليل من البقالة ولا يأتي هواية الماء الناقلات ولا عنده مشكلة كبيرة في مع الماء. صار الناس ما يستشعرون في الحقيقة هذا الاستشعار. طبعا المزارعين اللي يزرعون لما تروح للسوق وتشتري خضار، تشتري كوسة طماط فاصوليا جزر إلى آخره، هو يبيعها عليك الكيلو مثلا ما يكلفه إلا مثلا ربع ريال ويبيعه بثلاث ريال أو أربع، ثاني يخارجه لما يبيع بثلاث ريال وأربع ريال، لكن لما يتوقف المطر إذا انقطع المطر وصار الآبار ما فيها ماء اضطر انه اذا اراد انه يسقي الزرع انه يجيب الماء بالناقلات، يجيبه بالوايتات، اذا جابه بالوايتات اصبح اللي كان يكلفه ربع ريال كيلو الكوسة ولا الجزر ولا غيره اصبح يكلفه ما لا يقل عن 5 ريال الى 6 ريال، وبالتالي يبيع عليك ب10 ريال. فانت في السابق تدخل الى سوق الخضار ومقاضيك كلها ربما لا يعني ما تتعدى لها 100 ريال 150 ريال 200 ريال، لأنك تشتري أبو 4 ريال و 3 ريال يصبح بعدين تشتري أبو 10 ريال و 15 ريال، فتشعر فعلا تقول ليش ارتفعت أسعار الخضار؟ قالوا والله ارتفعت أسعار الخضار لأن المطر توقف، وبالتالي أصبح معد يعني اضطروا أنهم يزيدون الأسعار حتى يقدر أنه يخارجه. كذلك الغنم، يعني هو مثلا عنده بئر يطلع منه الماء ويسقي الغنم فيبيع عليك بسعر معين، أو القمح يزرعه أو الشعير أو العلف، فهذه أيضا إذا صار ينقل لها الماء في كل مرة يضطر أنه يرفع السعر. إضافة إلى أن المياه الجوفية تعتبر يعني مخزون كبير بالنسبة للبلدان عموما للدول، يعني اليوم في حرب يسمونها حرب المياه بين بعض الدول، وهذه مياه جوفية مشتركة بين دولتين، فواحدة مثلا يعني تستخرج من الماء أكثر من الثانية ويصير بينهم مشكلة. المياه تعتبر عصب الحياة يعني بالنسبة للناس، ولذلك وجود المياه الجوفية، إيش اللي يغذي المياه الجوفية؟ المطر اللي نزله رب العالمين. سيدة وجود المياه الجوفية يعني هو رحمة من الله تعالى على الناس، واللي يغذي المياه الجوفية هو هذا المطر، ولذلك لما نصلي سيدة ما في يسار، ولذلك لما يعني نستسقي ونسأل الله تعالى نزول المطر هذا بلا شك إنه مهم جدا للجميع، ولذلك يعني الله تعالى يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني أصبح غائرا أصبح بعيدا، تحفرون مثلا 100 متر و200 و300 متر و1000 متر و2000 متر و5000 متر، تدخل في الأرض 5 كيلو 6 كيلو ما في ماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولذلك علينا أن الواحد يعني يكثر الاستغفار، يسأل الله تعالى المطر، يسأل الله تعالى أن يسقيه، أن يسقي العباد والبلاد، وأن يعني يبارك في هذا المطر الذي ينزل، ويكثر الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.